ما حكم وضع حجاب تحت الوسادة؟ وهذا الحجاب هو عبارة عن ورقة صغيرة مكتوب فيها باللون الأصفر بسم الله الرحمن الرحيم والحق الباسط الرازق 9 مربعات، في كل مربع حرف، ولكن هذه الحروف غير واضحة، وأسهم متجهة لأسفل ومن يمين ويسار مربعات إلى آخره. هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن رقا كنا نفعله في الجاهلية، فقال عرضوا علي رقاكم، فلما عرضوا عليه قال لا بأس بها ما لم تكن شركة. فمن صور الشرك أن تكون ألفاظ الرقية ألفاظ غير مفهومة أو لا تدل على معنى صحيح، وهذا كله متوافر في السؤال، وعليه لا يجوز مثل هذه الرقى أو مثل هذه التعويذات أو مثل هذه الأفعال.